بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. ثم أما بعد، محاضرة النهاردة إن شاء الله هتكون عن أهم مخطوطتين للكتاب المقدس، المخطوطة الفاتيكانية والمخطوطة السكندرية. احنا تكلمنا من قبل عن المخطوطة السينائية، وتكلمنا عن البردية 52 أقدم بردية للعهد الجديد، والبردية 66 أقدم نسخة لإنجيل يوحنا، والبردية 75 أقدم نسخة لإنجيل لوقا. لكن المخطوطين اللي احنا هنتكلم عليهم النهاردة مخطوطات خاصة جدا جدا. المخطوطة الفاتيكانية مخطوطة العلماء كانوا يعتقدوا ان هي من اهم مخطوطات العهد الجديد على الاطلاق، وربما المخطوطة الفاتيكانية تتنافس مع المخطوطة السينائية في اهميتها، إلا إن المخطوطة السينائية لأنها أكمل، يعني تحتوي على العهد الجديد بالكامل، فالمخطوطة السينائية بتاخد المرتبة الأولى. احنا كنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت إن المخطوطة السينائية هي المخطوطة الوحيدة من الحروف الكبيرة اللي هي الأنشيال تحتوي على العهد الجديد بالكامل، لكن بقية المخطوطات فيها أجزاء كتيرة مفقودة. المخطوطة السينائية هي الوحيدة النسخة الكاملة للعهد الجديد، مش مفقود منها شيء. لما نبتدي نتعرف على المخطوطة الفاتيكانية لازم نعرف لها اسم ورقم ورمز. فالمخطوطة اسمها كودكس فاتيكانوس، واحنا قلنا ان اسم المخطوطة بشكل عام لازم يدل على شيء من 3 اشياء: يا اما مكان اكتشافها زي المخطوطة السينائية لوها في سيناء، او زي ما هنعرف المخطوطة السكندرية كانت موجودة في كنيسة الاسكندرية، يا اما اسم وجودها الحالي زي المخطوطة الفاتيكانية كودكس فاتيكانوس موجودة في مكتبة الفاتيكان، يا اما اسم مكتشفها زي كودكس بيزا، مخطوطة بيزا اللي اكتشفها واحد اسمه سيادور بيزا. فاسم المخطوطة بتدل على مكان وجودها في مكتبة الفاتيكان. المخطوطة دي بتاخد حرف بي، رمز بي، فانت دايما في اي تعليق نقدي هيقولك النص ده موجود في المخطوطة دي، تعرف ان هو بيتكلم عن الفاتيكانية، وبتاخد رقم 03. وقلنا ان الزيرو اللي قبل الرقم على الشمال معناها ان دي مخطوطة حروف كبيرة ومكتوبة تقريبا قبل القرن التاسع. فده الاسم والرقم والحرف، كودكس فاتيكانوس بتاخد الحرف بي ورقمها 03. المخطوطة دي العلماء قالوا ان هي تقريبا منتصف القرن الرابع، بيدولها سنة 340 ميلاديا، بيدوها سنة 340 ميلادية. المخطوطة الفاتيكانية قلنا ان هي من اهم مخطوطات العهد الجديد، لكن المخطوطة دي ليها كلام يمكن في مسيحيين ما يصدقوش عنها، وبتثير بالنسبة لي انا شخصيا اسئلة كتيرة. المخطوطة الفاتيكانية محدش يعرف جت منين، ظهرت مرة واحدة سنة 1475 في الفاتيكان. لا يعلم احد من اين جاءت المخطوطة الفاتيكانية وكيف وصلت الفاتيكان. في سنة 1475 مكتبة الفاتيكان فجأة اعلنت ان هي عندها مخطوطة للكتاب المقدس مسمينها كودكس فاتيكانوس. جت منين؟ مين اللي كتبها؟ مصدرها ايه؟ محدش يعرف، وده امر عجيب جدا. يعني المخطوطة الصينية يمكن احنا ما نعرفش مين كتبتها، ما نعرفش مصدر النص بتاع المخطوطة، لكن نعرف ان هي مصدرها كنيسة مصرية دير سانت كاترين. لكن هنعرف ان المخطوطة الفاتيكانية نص سكندري، يعني اتكتبت في مصر وفجأة واحدة تظهر في الفاتيكان سنة 1475، فده امر عجيب جدا. ازاي وصلت الفاتيكان؟ جات لها منين؟ ما نعرفش، محدش يعرف. في سنة 1475 الفاتيكان اعلنت يا جماعة احنا عندنا مخطوطة للكتاب المقدس. هل ده بس الغريب في المخطوطة؟ لا، ده في المخطوطة اللي ليها عجائب وغرائب. الفاتيكان من سنة 1475 لغاية سنة 1890 منعت اي شخص يدرس المخطوطة. المخطوطة الفاتيكانية لم تخضع للدراسة الا في سنة 1890. من سنة اعلان المخطوطة، ويعني من سنة اعلان الفاتيكان وجود المخطوطة عندها لغاية سنة 1890 محدش درس المخطوطة. قعدت في الفاتيكان 415 سنة في الظلام، محدش درس المخطوطة ابدا. بروس ميتزجر بينقل في كتابه هذا الكلام، بيقول for some reason that has never been fully explained، محدش يعرف ايه السبب. During a large part of the 19th century, the authorities of the library put continual obstacles in the way of scholars who wish to study it in detail. الفاتيكان كانت بتمنع اي حد يدرس المخطوطة، والسبب مجهول، محدش يعرف ليه. يا جماعة احنا عاوزين ندرس مخطوطة للكتاب المقدس الموجود عندكم، محدش يدرس. كانت دايما تضع العقبات امام اي حد عاوز يدرس المخطوطة. لغاية سنة 1890 الفاتيكان اصدرت نسخة طبق الاصل من المخطوطة، بيسموها فاكسميل، يعني نسخة ملونة طبق الاصل من المخطوطة الاصلية، ان الناس تقدر ايه تدرسها. يعني حتى النسخة الاصلية ما خضعتش للدراسة، الفاتيكان عملت لهم نسخة طبق الاصل مصورة والناس تدرس فيها. فاول حاجة في المخطوطة الفاتيكانية محدش يعرف جت منين، ظهرت فجأة في الفاتيكان. الفاتيكان اعلنت سنة 1475 ان هي عندها مخطوطة، ولغاية سنة 1890 ما كانش حد قادر يدرسها. الفاتيكان كانت بتضع عقبات مستمرة امام اي حد يقدر كان عاوز يعني يدرس المخطوطة. زي ما احنا قلنا ما نعرفش بالظبط المخطوطة الفاتيكانية جت منين، ففي ناس بتحاول تتكهن يا ترى المخطوطة الفاتيكانية دي جت منين. هو طبعا الرأي الصواب ان المخطوطة الفاتيكانية دي جت من كنائس في الشرق الاوسط غالبا من مصر، لان المخطوطة الفاتيكانية نص سكندري. احنا قلنا ان العهد الجديد اتوزع على كنائس حول العالم، هذه الكنائس قعدت تلعب في نص العهد الجديد وتغير فيه، وكل كنيسة بقى ليها نص للعهد الجديد يميزها عن الكنائس الاخرى، فبقى في حاجة اسمها نص سكندري تابع لكنيسة الاسكندرية، وبقى في حاجة اسمها نص بيزنطي تابع لكنيسة القسطنطينية، وفي حاجة اسمها نص غربي تابع لكنيسة ايطاليا وفرنسا، وفي حاجة اسمها نص قيصري تابع لكنيسة قيصرية اورشليم القدس. فبدراسة المخطوطة الفاتيكانية وبمقارنتها بمخطوطات اخرى عارفين مصدرها ايه، عرفنا ان المخطوطة الفاتيكانية نص سكندري، يعني غالبا المخطوطة اتكتبت في مصر. في بعض العلماء بيقولوا ان هي جت من روما، بعض العلماء التانيين بيقولوا ان هي جت من اسيا الصغرى، لكن الارجح من الدراسات ان هي كانت مخطوطة اتكتبت في مصر. في كمان معلومة تانية لذيذة عن المخطوطة الفاتيكانية وارتباطها بالمخطوطة السينائية. الكثير من الناس او من الدارسين للمخطوطات بيعتقدوا ان المخطوطة الفاتيكانية والمخطوطة السينائية كانوا جزء او كانوا من ضمن مجموعة مخطوطات نسخها يوسابيوس القيصري بامر الامبراطور قسطنطين الوثني بعد مجمع نيقية، وبعد ما فضوا المناظرات ما بين اريوس واثناسيوس حبوا يعملوا نسخ للكتاب تتوزع على كنائس العالم. فالعلماء بيعتقدوا ان السينائية والفاتيكانية كانوا من ضمن 50 مخطوطة امر بيها قسطنطين الوثني يوسابيوس القيصري ان هو يعملها. لكن المعلومة الخطيرة ان العلماء بيقولوا ان الفاتيكانية مخطوطة مرفوضة من ضمن 50، يعني ما كانتش نسخة اتوثقت من الامبراطور، مرضيش عنها يوسابيوس القيصري. يوسابيوس القيصري الامبراطور قال له احنا نعمل 50 نسخة، انت تتولى هذه المهمة. العلماء بيعتقدوا ان السينائية والفاتيكانية كانوا من ضمن 50 بس اترفضوا، نسخ اي كلام، نسخ وحشة، رفضوها من ضمن 50. هقرأ كلام بروس ميتزجر، كلام عجيب جدا، بيقول لك ثواني اعمل كوبي للكلام، بيقول لك ايه. Indeed thesis key ده كان مدير المتحف البريطاني. Indeed, Skeet of the British Museum has suggested that Codex Vaticanus was a reject among the 50 copies for it is deficient in the Eusebian canon tables. الكلام ده معناه ايه؟ الراجل مدير المتحف البريطاني لما درس المخطوطة قال لك ان المخطوطة الفاتيكانية مخطوطة مرفوضة. يعني ايه مخطوطة مرفوضة؟ مثلا اخونا وسام هيقول للتاعب انسخ لي بايدك 10 نسخ من المحاضرة الفلانية، فانا نسخت له 10 بس في منهم نسخة وحشة، خطي فيها رديء، فيها اخطاء كتير، متبهدلة، فقال لي لا مش عايز النسخة دي، اعمل لي واحدة بدلها. فتيسي سكيت ده مدير المتحف البريطاني قال لك ان المخطوطة الفاتيكانية كانت نسخة مرفوضة، نسخة وحشة ما قبلوهاش، من ضمن 50 نسخة كان مفروض يوسابيوس يعملها للامبراطور. Indeed, thesis kit of the British Museum has suggested that Codex Vaticanus was a reject. النسخة المرفوضة دي الوحشة اللي ما قبلهاش يوسابيوس ولا قبلها الامبراطور، المسيحيين بيبوسوا ايديهم وش وظهر ان هم لقوها. انتوا شايفين المستوى معاهم وصل ازاي، بيتنشقوا على مخطوطات. علشان كده لما كانوا بيلاقوا المخطوطه بسله زباله كانوا بياخدوها ويقولوا يا جماعه المخطوطه دي تساوي وزنها ذهب، لان من غير المخطوطات دي مفيش نص كتاب. فحتى لو كانت نسخه مرفوضه، وحتى لو كانت نسخه كخه ما قبلهاش يوسابيوس ولا قبلها الامبراطور، ياخدوها وتبقى من اهم مخطوطات العهد الجديد. Indeed, thesis kit of the British Museum has suggested that Codex Vaticanus was a reject among the 50 copies, for it is deficient in the Eusebian canon tables. يعني يوسابيوس كان كاتب جدول بتقريبا المخطوطات اللي عملها، فالمخطوطة دي مش من ضمنها. Has many corrections by different scribes. متبهدلة تصحيحات. And as mentioned above, lacks the books of Maccabees, apparently through an oversight. يعني هو درسوا المخطوطات، مواصفات المخطوطات اللي عملها يوسابيوس القيصري، وبيبصوا في المخطوطات في المخطوطة الفاتيكانية، فقال لك دي اكيد كانت من ضمنهم بس نسخة مرفوضة، نسخة وحشة، نسخة خرجت عن المواصفات اللي كانت مفروض محطوطة لمخطوطة محترمة للكتاب المقدس. Codex Vaticanus was a reject. بص بقى بروس ميتزجر بيعلق بيقول ايه، يعني بيقول لك احنا علشان تعرفوا الناس دي هتموت على مخطوطة. بيقول whether a reject or not، يعني سواء دي نسخة كخة وحشة ما قبلهاش يوسابيوس ولا لا، the text has been regarded by many scholars as an excellent representative of the Alexandrian type. بيقول لك حتى لو كانت نسخة، بيقول حاشا بروس ميتزجر سبحان الله، بيقول حاشا، حتى لو كانت نسخة ما نسخة وحشة عجبانة، بتحمل نص السكندري، نص ممتاز، يعني متبهدلة وفيها تصحيحات بالهبل ونسخة مرفوضة، ومع ذلك يقول لك بالنسبة لهم نص ممتاز، بتحمل نص ممتاز للنص السكندري. Whether a reject or not, however, the text has been regarded by many scholars as an excellent representative of the Alexandrian type. مبروك عليكم. المخطوطة ما نعرفش جات منين، فجأة ظهرت في الفاتيكان سنة 1475. الفاتيكان عامل عليها حظر تجوال، محدش يدرسها خالص حتى سنة 1890. العلماء مدير المتحف البريطاني قال لك دي مخطوطة مرفوضة من يوسابيوس، ريجكت، يعني غير مطابقة لمواصفات مخطوطة محترمة، ومع ذلك بيقولوا ان تحمل نص ممتاز للنص السكندري. لا تعليق، هي دي مخطوطات الكتاب المقدس ويشبعوا بيها. المخطوطة دي حصل فيها ايه؟ المخطوطة دي حصل فيها العجائب والغرائب. بروس ميتزجر بيتكلم عن اللي حصل في المخطوطة، بيقول كان يا مكان يا سعد يا إكرام، في زمن من الأزمنة المتأخرة واحد ناسخ من النساخ ولاد الحلال دول اللي بيحبوا دايما يلعبوا في المخطوطة ويخربوا أساسها، وقعت تحت إيده المخطوطة الفاتيكانية. عمل إيه بقى الراجل ده؟ جاب قلمه، القلم بتاعه، وبالقلم فضل يمشي على كل حرف في المخطوطة، يعني بيتقل الكلام، هو يعني شايف ان هو بيعمل خير، فجاب قلمه وبدأ يتقل الحبر. يا ريته تقل وبس. الكلام اللي ما كانش بيعجبه يا اما كان بيمسحه او بيغيره. الكلام ده انا بألفه؟ انا ما بألفوش، انا بقول في واحد ابن حلال طبعا وقعت تحت ايده المخطوطة الفاتيكانية، جاب قلمه وفضل يتقل الحبر بتاع نص المخطوطة، وياريته كان بيتقل وبس. الكلام اللي يعدي عليه ما يعجبوش كان بيمسحه او بيغيره. الكلام ده ذكره ايضا بروس متزجر في الكتاب بتاعه، تحس انه بيتكلم باسى وحزن وحرقة على المخطوطة. Unfortunately the beauty of the original writing was spoiled by a later corrector. لسوء الحظ جمال المخطوطة الاصلي تم افساده بواسطة مصحح من زمن متأخر. Who traced over every letter afresh، يعني بيجدد الحبر وبيتقله. Omitting يعني يمسح only those letters and words that he believed to be incorrect، يعني اللي هو شايفه غلط براحتك، يعني سعادتك شايف ان في كلام يعني وحش كلام غلط يعني امسحه عادي جدا مفيش اي مشكلة. Unfortunately the beauty of the original writing was spoiled by a later corrector who traced over every letter afresh omitting only those letters and words that he believed to be incorrect. كان بيعدي بالقلم بتاعه على المخطوطة ويتقل الحبر، اي كلام يعدي عليه ما يعجبوش يا يغيره يا يمسحه. دي المخطوطة الفاتيكانية من اهم مخطوطات العهد الجديد، من اهم مخطوطات العهد الجديد. الله المستعان. فعلا يعني لما الواحد بيسمع الكلام ده انه حصل في مخطوطاتهم بيتعجب هم ازاي متمسكين بيها لغاية دلوقت. يعني مخطوطة ما يعرفوش جات منين، ظهرت فجأة في الفاتيكان، الفاتيكان منعت دراستها، كانت نسخة مرفوضة من يوسبيوس القيصري والامبراطورية، وبعدين جه واحد ابن حلال قعد يتقل بقلمه عليها ويمسح الكلام اللي ما تعجبوش، يمسح الكلام اللي ما يعجبوش او يغيره. وبعد كده دي نسخة للكتاب المقدس، نسخة ممتازة، احنا كتابنا متحرفش وكتابنا متغيرش. معرفش على اي اساس بيقول الكلام ده. احنا قلنا ان المخطوطة السينائية هي المخطوطة الوحيدة للعهد الجديد كاملة، ففي اجزاء كتيرة فقدت من المخطوطة الفاتيكانية. المخطوطة الفاتيكانية فيها ثلاث فجوات او ثلاث يعني فراغات، ورق ضايع منها. اول مكان في العهد القديم 46 اصحاح مفقود من سفر التكوين، يلا خد الشر وراح. جزء من المزمور 30 ضايع. بصوا بقى الحلاوة والجمال، العهد الجديد مدمر، السطحات من العبرانيين الاصحاح 9 العدد 14 لنهاية العبرانيين، يعني تقريبا 3/4 رسالة العبرانيين ضيعة، او نصها او نصها تقريبا. العبرانيين 13 اصحاح فضيع منها تقريبا 10 11 12 13، 4 اصحاحات كاملين ضيعين من العبرانيين. وبعدين رسالة بولس الى تيموثاوس الاولى والتانية ضيعين بالكامل، ورسالة بولس الى تيتوس ضيعة، ورسالة بولس الى فيليمون ضيعة. يعني اربع رسائل كاملة لبولس ضيعة من المخطوطة الفاتيكانية، تيموثاوس الاولى والتانية لذلك الفاتيكانية ما نعرفش قراءتها ايه في نص تيموثاوس الاولى 3:16، لان الرسالة كلها اصلا ضايعة من المخطوطة الفاتيكانية. تيموثاوس الاولى والثانية ضايعة، رسالة بولس الى تيتوس ورسالة بولس الى فيلمون دول ضايعين، وسفر الرؤيا بالكامل ضايع. يعني المخطوطة الفاتيكانية في اصلها لا تحتوي على سفر الرؤيا. المشكلة ان سفر الرؤيا ضاع من المخطوطة الفاتيكانية، فزودوها في الاخر بمخطوطة من القرن الخمستاشر، عملوا عملية ترقيع. يعني الرؤيا ضاع من اصل الفاتيكانية، فجابوا نسخة من سفر الرؤيا مكتوبة في القرن الخمستاشر وضافوها في اخر الفاتيكانية، ضافوها في اخر الفاتيكانية. المخطوطة الفاتيكانية تشندورف مكتشف السينائية لما درس الفاتيكانية قال ان تقريبا المخطوطة دي في ثلاثة اشتغلوا فيها، او ثلاثة كتبوا فيها، ثلاث نساخ اشتغلوا في المخطوطة الفاتيكانية. تمام. وفي كمان حاجة، المخطوطة دي زي ما قلنا ان هي كانت العلماء قالوا ان هي نسخة مرفوضة من يوسابيوس ومن الامبراطورية من ضمن الخمسين نسخة، عد عليها نسخ كتير ومصححين كتير قعدوا يلعبوا في النص من بداية ناس معاصرة للنسخ الاصليين لغاية القرن الحداشر والاتناشر، ناس شغالة تفوت على المخطوطة وتلعب فيها. في برضو ناس عدت على المخطوطة وقعدت تضيف علامات النبرات وعلامات التنفس الهائي اللي هي زي التشكيل عندنا في العربي، قعدت تزود العلامات دي في المخطوطة الفاتيكانية، يعني بيزوقوها كده. دلوقتي انا هتكلم عن حاجات بتميز المخطوطة الفاتيكانية وعاوز الاخوة يركزوا فيها. المخطوطة الفاتيكانية بتتميز ببعض الاشياء غير موجودة في اي مخطوطة اخرى. من ضمن الحاجات اللي موجودة في المخطوطة الفاتيكانية وغير موجودة في اي مخطوطة اخرى، علامة نقدية. انا افتح الكاميرا عندي، حاطط صورة للمخطوطة الفاتيكانية على الكاميرا، اي حد ممكن يشوفها، الصورة ثابتة. في علامة بيسموها أوملتس او يوملتس، العلامة دي علامة نقدية. علامة نقدية يعني ايه؟ كان في واحد مجهول ما نعرفش هل هو النسخ الاصلي ولا واحد جه بعد كده ولا ايه ظروفه بالظبط، كان بيحط علامة عبارة عن نقطتين افقيتين جنب بعض جنب اي نص له قراءات اخرى في مخطوطات تانية، والموضوع ده غير موجود الا في الفاتيكانية. يعني ايه؟ يعني مثلا في قصة المرأة الزانية، قصة المرأة الزانية في الاصل غير موجودة في الفاتيكانية، لكن لما بنيجي نبص على قصة المرأة الزانية في الفاتيكانية بنلاقي ايه؟ بنلاقي في نقطتين افقيتين جنب بعض بجانب المكان اللي كان مفروض القصة تكون فيها. يعني ايه؟ يعني اللي حط النقطتين دول بيقول لنا ان انا اعرف مخطوطات تانية بتضع شيء معين في المكان ده، او في قراءة تانية بنلاقيها في مخطوطات تانية في المكان ده. يعني مثلا في اخر نص في الصلاة الربانية الموجودة في متى: ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير. هي كده موجودة في الفاتيكانية. بنلاقي جنب النص ده نقطتين افقيتين جنب بعض، معناها ايه؟ معناها ان اللي وضع النقطتين دول بيقول لنا ان انا اعرف ان فيه مخطوطات تانية، قراءة تانية، اللي هي: لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. دي علامة نقدية غير موجودة الا في المخطوطة الفاتيكانية. في علامة تانية، في علامة تانية هتلاقوها برضو ظاهرة في الكاميرا عندي. هو راسم نقطتين افقيتين جنب بعض وما بينهم حاجة زي الموجة. العلامة دي برضو علامة نقدية ما ظهرتش الا مرة واحدة في المخطوطة الفاتيكانية، والعلماء قالوا ان دي علامة نقدية تشير الى وجود قراءات اخرى في مخطوطات تانية برضو، لكن القراءة في ترتيب الكلمات. يعني ايه القراءة في ترتيب الكلمات؟ يعني في مخطوطات بتحط مثلا المفروض النص اليوناني بونيريا بليونكسيا تاكيا، دي القراءة في الفاتيكانية. المخطوطة السينائية بتقول بونيريا كاكيا تليونكسيا، بدلت اخر كلمتين مع بعض. والمخطوطة العذرانية بتقول كاكيا بونيريا تليونكسيا، بدلت التلات كلمات مع بعض. فالعلماء قالوا ان العلامة دي بتشير الى وجود معرفة اللي حط العلامة بقراءات اخرى في مخطوطات اخرى، لكن القراءة دي في اختلاف ترتيب الكلمات. اختلاف ترتيب الكلمات. في امر مهم جدا وخطير جدا في المخطوطة الفاتيكانية. ايه الامر ده؟ هحط الصورة على الكاميرا. في تعليق هامشي، في تعليق هامشي موجود في المخطوطة الفاتيكانية بالضبط عند الرسالة الى العبرانيين. لا مش اسف، مش رسالة الى العبرانيين، ثانية واحدة معلش. نعم موجود عند العبرانيين، تعليق هامشي جنب النص بتاع العبرانيين 1:3. النص نفسه مش مهم، لكن المهم ايه التعليق الهامشي. مفروض النص في العبرانيين بيقول: الذي وهو بهاء مجدي ورسم جوهري وحمل كل شيء بكلمة قدرتي، بعد ما صنع بنفسي تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الاعالي. النص ده فيه كلمة يونانية معينة موجودة في النص، كلمة فيرون. كلمة فيرون، كلمة فيرون هي القراءة المشهورة. كلمة فيرون هي القراءة المشهورة في النص ده. جه واحد كان اصل المخطوطة الفاتيكانية تقرأ فانيرون، فانيرون بدل فيرون. فجه واحد غير كلمة فانيرون، جه واحد غير كلمة فانيرون خلاها فيرون، غير الكلمة. فجي واحد بعديه غير فيرون لفانيرون تاني، رجعها لأصلها. قام جي واحد مرجعها تاني بدل فانيرون خلاها فيرون. فجه في الاخر ناسخ اتخنق من اللي بيتعمل في المخطوطة ورجع كلمة فيرون لأصلها فانيرون وقام كاتب على الهامش باليوناني أماثيستاتي كايكاكي أفستون بالايون مي ميتابويه. يعني ايه الكلام ده؟ كتب له على الهامش قال له أيها الأحمق المخادع، ألا تستطيع ترك القراءة الأصلية بدون أن تحرفها؟ واحد من همه من كتر ما شاف في المخطوطة الراجل كل شوية يعني بيغير القراءة الأصلية بتاعت المخطوطة، يجي واحد يلعب فيها ويغيرها لكلمة تانية، يجي واحد يقوم مرجعها للأصل، واحد تاني يقوم لعب فيها. أم جه واحد في الآخر يعني شارب المر من كتر اللعب في المخطوطة، رجع الكلمة لأصلها وكتب على الهامش أيها الأحمق المخادع، ألم يكن باستطاعتك أن تترك القراءة القديمة على أصلها بدون أن تحرفها؟ يعني ارحمونا شوية من كتر اللعب في المخطوطات. سيبوا القراءة على أصلها. أنا ليه تعليق بسيط في الموضوع ده، إن مش ضروري ان تكون القراءة اللي تحط جنبيها التعليق مهم. يعني كلمة فانيرون من فيرون ما تفرقش كتير، لكن اللي دفع الراجل اللي يكتب التعليق هو ده المهم. من كتر ما شاف النص بيتلعب فيه قالوا لهم يا جماعة سيبوا القراءة الأصلية في حالها، محدش يقعد يغير فيها ويلعب فيها. دي أبرز شيء موجود في المخطوطة الفاتيكانية، تعليق مكتوب على هامش نص العبرانيين 1-3 بيشهد قد ايه المخطوطات كان بيتلعب فيها. يا احمق يا مخادع، دع القراءة القديمة لا تحرفها لا تغيرها. دي الترجمة الحرفية للكلام اليوناني. أماثيستاتي كايكاكي أفستون بالايون مي ميتابويه. يا أحمق يا مخادع، دع القراءة القديمة أو دع القديمة لا تغيرها. ده باختصار المخطوطة الفاتيكانية، هلمها كلها في دقيقتين. المخطوطة ما نعرفش جات منين، لقيناها فجأة في الفاتيكان، الفاتيكان منعت الناس تدرسها، العلماء بيقولوا ان غالبا هي نسخة مرفوضة rejected copy من ضمن 50 نسخة اللي كان مفروض عملهم يوسابيوس. دي نسخة اترفضت منهم، ما حذتش على اعجاب يوسابيوس او الكنائس فرموها، ورغم ذلك بيعتقدوا ان هي بتحمل نص سكندري ممتاز. المخطوطة ضاع منها اجزاء كتير، سفر الرؤية بالكامل، تيموثاوس الاولى والتانية، ورسالة تيتوس وفيلمون بالكامل، العبرانيين من 9-14 لاخر العبرانيين، 46 اصحاح مفقود من سفر التكوين، وجزء من المزمور 30. المخطوطة دي في يوم من الايام احد المصححين حط قلمه على المخطوطة وتقل الحبر، والكلام اللي ما كانش بيعجبه اللي كان بيعدي عليه يا اما يغيره يا اما يمسحه. دي المخطوطة الفاتيكانية. سننتقل الى مخطوطة اخرى، مخطوطة مهمة، المخطوطة السكندرية، كودكس الكسندرينوس. المخطوطة السكندرية لما نيجي نتعرف عليها بنعرف لها اسم ورقم ورمز، فاسمها كودكس الكسندرينوس بتشير للمكان اللي كانت موجودة فيها في الاصل. رمزها حرف A كابيتال ورقمها 02، وقلنا ان الزيرو اللي على الشمال معناها ان هي مخطوطة انشيال. انشيال يعني ايه؟ انشيال يعني ايه؟ يعني مخطوطة حروف كبيرة، كل الحروف اللي فيها كابيتال، والكلام كله لازق في بعضه، مفيش ما بينهم وما بين بعض مسافات. المخطوطة الفاتيكانية ما فيهاش اصفار زيادة، لكن ضاع منها اصفار كتير. ضاع منها تيموثاوس الاولى والثانية ورسالة تيتوس وفيلمون وسفر الرؤية، ده من العهد الجديد. ومن العهد القديم 46 اصحاح من التكوين وجزء من المزمور 30. والعهد القديم ضايع منه سفر اسفار المكابين الاول والثاني. المخطوطة السكندرية قلنا اسمها كودكس المخطوطة السكندرية كودكس الكسندرينوس، اسمها بيشير للمكان اللي هي اكتشفت فيها او كانت موجودة فيها في الاصل، الاسكندرية. كان بيملكها بطريرك الاسكندرية. المخطوطة دي كانت هدية لبطريرك الاسكندرية، كان اسمه كيرونوس لوكاريوس. ادت له المخطوطة دي، اعطيت له هدية سنة 1620. المخطوطة السكندرية اهدت لكيرولوس لوكاريوس بطريرك الاسكندرية سنة 1620. المخطوطة دي اصلا مخطوطة من مخطوطات القرن الخامس، ما نعرفش، هي تاريخيا يعرفوا ان هي كانت هدية لبطريرك الاسكندرية، ما نعرفش مين اللي ادها له. هي اصلا كانت مخطوطة مصرية كتبت في مصر وراحت لبطريرك الاسكندرية هدية. المخطوطة دي العلماء بيرجحوا ان هي ترجع لسنة 440 ميلاديا، مخطوطة من منتصف القرن الخامس. المخطوطة دي لها قصة. المخطوطة دي حاليا في المتحف البريطاني. ايه اللي وداها للمتحف البريطاني؟ كانت موجودة عند المصريين في الكنيسة اللي موجودة في اسكندرية. ايه اللي وداها المتحف البريطاني؟ كالعادة المصريين غير مهتمين بمخطوطات الكتاب، ده شيء معروف. زي ما كانوا بيولعوا الفرن بالمخطوطة الصناعية فما كانتش تهمهم كتير المخطوطة السكندرية. فقالوا ان هما ما يعرفوش بالظبط ايه اللي حصل، لكن المخطوطة دي وصلت القسطنطينية بطريقة ما. بعض الناس بتقول ان في حد سرقها وارسلها للقسطنطينية عن طريق جبل اسمه جبل اثوس، ماونت اثوس. وفي ناس تانية بتقول ان كيرولوس لوكاريوس بطريرك الاسكندرية انتقل الى بطريركية القسطنطينية وخد المخطوطة معاه. المهم ان التاريخ بيقول ان المخطوطة السكندرية انتقلت من اسكندرية الى القسطنطينية، وكيرنس لوكانيوس نفس الشخص اللي كان ماسك البطريركية في اسكندرية ماسك البطريركية في القسطنطينية، وحب يهادي المخطوطة لملك انجلترا. الراجل كانت معاه المخطوطة السكندرية في مصر، وفي ناس بيقولوا ان هو خدها معاه اسكندرية، خدها معاه القسطنطينية، فحب يهدي المخطوطة للملك انجلترا اللي هو كان وقتها جيمز الاول. فكيرنس لوكاريوس بعت المخطوطة السكندرية لسفير بريطانيا في تركيا. خدوا بالكم معايا، المخطوطة السكندرية المفروض ان هي كانت نسخة كاملة للكتاب المقدس، عهد قديم وجديد. المخطوطة كانت اولا في مصر، بعد كده انتقلت للقسطنطينية، وكيرنس لوكاريوس ده كان ماسك البطريركية في اسكندرية وبعدين مسك البطريركية في القسطنطينية. فحب يهدي الملك جيمز الاول ملك انجلترا المخطوطة السكندرية، فبعتها الاول من القسطنطينية الى تركيا للسفير البريطاني في تركيا. لما المخطوطة وصلت تركيا، واحد اسمه باتريك يونغ حط ترقيم على المخطوطة، يعني كل صفحة قاعد يكتب عليها 1 2 3 وهكذا. فالمخطوطة من القسطنطينية لتركيا وصلت كاملة، لكن من تركيا لانجلترا وصلت ناقصة، وربنا عالم ايه اللي حصل في الطريق. كل واحد بقى قال لك دي مخطوطة ناخد منها صفحة تذكار، الله اعلم. المخطوطة وصلت انجلترا ناقصة صفحات كتير، ناقصة صفحات كتير، ناقصة 26 صفحة، ناقصة 25 صفحة من انجيل متى، يعني بداية العهد الجديد ناقص، اتقلب من المخطوطة 25 صفحة في انجيل متى، وصفحتين من انجيل يوحنا، وثلاث صفحات من كورنثوس الثانية. كل واحد يعني في السكة ياخدنا تذكار دي مخطوطة الرب، قلبوا منها صفحات. 25 صفحة من انجيل متى ضاعوا، صفحتين من انجيل يوحنا ضاعوا، ثلاث صفحات من كورنثوس الثانية ضاعوا. فالمخطوطة فضلت كاملة لغاية سنة 1624 لما المخطوطة وصلت تركيا. لما بعتوها من تركيا لانجلترا، المخطوطة وصلت ناقصة، والملك الغلبان اللي هو كان مفروض هتوصل له المخطوطة كهدية كان مات، اللي هو الملك جيمز الاول كان مات، فخدها الملك تشارلز الاول. يعني المخطوطة ضاعت والملك اللي كان هياخدها، صفحات من المخطوطة ضاعت والملك اللي كان هياخدها مات. يلا مش مشكلة، وصلت المخطوطة السكندرية وصلت ناقصة بريطانيا، ومن وقتها تم حفظها في المكتبة الملكية. وبعدين سنة 1757 المكتبة الملكية ضموها مع مكتبة المتحف البريطاني، فحاليا المخطوطة السكندرية في المتحف البريطاني. باختصار من الاول، كيرنس لوكاريوس جات له المخطوطة كهدية سنة 1620، وبعدين بطريقة ما المخطوطة دي انتقلت معاه لما انتقل الى بطريركية القسطنطينية، وحد يرسل المخطوطة كهدية للملك جيمز الاول، فبعتها تركيا عند السفير البريطاني في تركيا. لما المخطوطة وصلت هناك وصلت كاملة، قعدوا يرقموا المخطوطة 1 2 3 4 صفحات، لما بعتوها لانجلترا كان الملك ده مات، جيمز الاول خدها مكانه تشارلز الاول. المخطوطة للأسف وصلت ناقصة. ناقصة ايه؟ ناقصة 25 صفحة من انجيل متى، صفحتين من انجيل يوحنا، 3 صفحات من كورنثوس الثانية، والباقي كان الحمد لله بالنسبة لهم سليم. المخطوطة السكندرية مخطوطة مهمة جدا. ليه؟ لانها مخطوطة كاملة للعهد الجديد، وبالنسبة للفاتيكانية اكمل من الفاتيكانية. يعني الفاتيكانية ضاع منها اكتر مما ضاع من السكندرية. فالمخطوطة السكندرية تعتبر نسخة اكمل للعهد الجديد. نص المخطوطة السكندرية برضو مكتوب بطريقة الانشيال، يعني كل الكلمات بحروف كابيتال ومفيش مسافات ما بين الكلمات، لكن بنجد مسافات ما بين بعض النصوص، يعني ما بين نص ونص ممكن نجد مسافة، والمسافة دي كانت بتستخدم بدل علامة الوقف اللي هو الفول ستوب. كان بدل ما يحط نقطة في آخر النص يفصل ما بين نص ونص كان بيحط مسافة، كان بيسيب مسافة في المخطوطة. المخطوطة مكتوبة نص يوناني عادي جدا كله كابيتال، ما كانتش نص مزخرف، ما كانش نص عليه نبرات او علامات التشكيل اليوناني، لكن في بعض الناس اضافوا ليها النبرات دي فيما بعد. المخطوطة السكندرية بتحتوي على اصفار زيادة غير موجودة في العهد الجديد زي السينائية. احنا قلنا السينائية كانت تحتوي على رسالة برنابا ورسالة الراعي لهرماس. المخطوطة السكندرية تحتوي على رسالتين لواحد طيب اسمه اكليمندس الروماني. اكليمندس الروماني له رسالتين لأهل كورنثوس موجودين في المخطوطة السكندرية. فالمخطوطة السكندرية تحتوي على أصفار زائدة في العهد الجديد. المخطوطة السكندرية العلماء محتارين كم واحد كتبها، عدد النساخ اللي اشتغلوا في المخطوطة السكندرية كم واحد. فالبعض بيقول ان في 2 بس كتبوا المخطوطة السكندرية، في بعض العلماء بيقولوا 5. العلماء محتارين كم واحد كتب المخطوطة السكندرية، كم واحد شارك في عمل المخطوطة السكندرية. لكن في معلومة لذيذة قوي في المخطوطة السكندرية بتميزها عن باقي المخطوطات. احنا قلنا ان البردية 66 نص سكندري، البردية 75 نص سكندري، المخطوطة الصناعية نص سكندري، المخطوطة الفاتيكانية نص سكندري. المخطوطة السكندرية انهي نص؟ العلماء لما درسوا المخطوطة السكندرية وجدوا ان الاربع اناجيل في المخطوطة السكندرية نص بيزنطي، وباقي العهد الجديد نص سكندري. وده شيء بيميز المخطوطة السكندرية عن غيرها، الاربع اناجيل في السكندرية نص بيزنطي وباقي العهد الجديد نص سكندري. ازاي جت كده؟ احنا قلنا النص البيزنطي ده تبع كنائس اسيا، كنيسة القسطنطينية، والنص السكندري كنائس مصر. ازاي مخطوطة تشيل النصين، الاناجيل نص بيزنطي وباقي العهد الجديد نص سكندري؟ فالعلماء قالوا ان المخطوطة دي لما جم ينسخوا الاناجيل من نص اقدم نسخوا من مخطوطات تحتوي على نص بيزنطي، ولما جم ينقلوا باقي العهد الجديد من مخطوطات أقدم نقلوا من مخطوطات تحمل نص سكندري. ففي النهاية اتجمعت لنا مخطوطة واحدة في الأناجيل نص بيزنطي وفي باقي المخطوطة نص سكندري، وده شيء بيميز المخطوطة السكندرية عن باقي المخطوطات. علشان نختم المحاضرة بالنسبة للمخطوطة السكندرية، في حاجتين دايما في مناظرات ما بين العلماء عليها. أول حاجة، هل المخطوطة السكندرية كانت تحتوي على قصة المرأة الزانية؟ وقراءة تيموثاوس الأولى 3:16 في السكندرية، هل كانت تقرأ الله ظهر في الجسد ولا تقرأ الذي ظهر في الجسد؟ دي يمكن من أكبر سؤالين حول المخطوطة السكندرية العلماء بيتناظروا عليها. أنا هحط على الكاميرا، هنبدأ بنص تيموثاوس الأولى 3:16 من المخطوطة السكندرية ونشوف هل هي فعلا كانت بتقرأ الله ظهر ولا الذي ظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني. ده النص اللي انا هحطه على الكاميرا دلوقتي، نص تيموثاوس الاولى 3:16 من المخطوطة السكندرية. يمكن النص كله مش باين، لكن انا هكبر الجزء اللي فيها الكلمة اللي عليها خلاف. دي الكلمة اللي عليها خلاف. النص المفروض اليوناني بتاع تيموثاوس الأولى 3:16 بيقول، يعني النص معروف بالعربي، عظيم هو سر التقوى وبالإجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، ده في الفاندايك، باقي الترجمات بتقول الذي ظهر في الجسد. كاي هوموروجومينوس ميجاستين توتيس ايوسيبياس موستريون. وبعدين بعد كلمة موستريون بتظهر قراءتين، ثيوس افانيروسي انساركي الله ظهر في الجسد، او هوس افانيروسي انساركي الذي ظهر في الجسد. كلمة الذي وكلمة الله هي اللي ايه بتعمل اشكال. ازاي بيتلخبطوا؟ يعني ممكن حد يسأل يقول ازاي يعني يتلخبط ما بين الذي وازاي يتلخبط ما بين الله. كلمة الله في اليوناني، والصورة موجودة على الكاميرا، كلمة من 4 حروف، حرف الثيتا دايرة وجواها خط بيقسم الدايرة نصين فوق وتحت، والابسلون زي حرف الاي، والاوميكرون زي حرف الاو، والسيجما زي حرف السي. لكن الكلمة دي ما كانتش بتتكتب كاملة في المخطوطات القديمة، كانت بتتكتب باختصار. بياخد اول حرف اللي هي الدايرة وقلبها خط يقسمها فوق وتحت، والحرف الاخير اللي هو السيجما شبه حرف السي، فتظهر كلمة ثيوس كلمة من حرفين الثيتا والسيجما وفيهم خط. كلمة الذي كلمة من حرفين اوميكرون سيجما، يعني تظهر كده. فالكلمتين موجودين على الكاميرا الصورة بتاعتها، كلمة ثيوس بالاختصار قريبة جدا جدا من كلمة هوس او اوس اللي هي معناها الذي. لو انت عاوز تحول كلمة الذي لله بمنتهى البساطة، كل اللي تعمله ان انت تحط خط في قلب حرف الاو وتشد خط فوق الحرفين، والصورة موجودة على الكاميرا. لو عاوز تحول كلمة الذي لالله في اليوناني يدوبك تحط خط في قلب حرف الاو وتشد خط فوق الحرفين كده انت حولت كلمة الذي لالله. طيب ايه بقى وضع المخطوطة السكندرية؟ دي كلمة ثيوس او الكلمة اللي عليها خلاف زي ما هي ظاهرة في المخطوطة السكندرية. الحرف اللي المفروض يكون شبه حرف الثيتا بنلاقي ان فيها نقطة حبر في قلب الحرف وفي راسب حبر نازل لتحت. راسب الحبر اللي نازل لتحت ده مستحيل يظهر عند اي ناسخ لو جه يكتب حرف الثيتا. ليه؟ هي حرف الثيتا بتتكتب ازاي؟ حرف الثيتا بيرسم الدايرة ويقوم جايب سن القلم حطه على حرف الدايرة من الشمال ويشد خط من الشمال لليمين يقطع الدايرة من الجنبين، فالقلم بتاعك ما بيوقفش في نص الحرف، ده بيكمل طوالي من الشمال لليمين، فمستحيل القلم هيقف منك في النص وينزل منه راسب حبر لتحت. لما تشوف صورة الحرف في المخطوطة السكندرية تجد ان اصلا الحبر ما بيلمسش جناب الحرف، يعني الحبر ما بيلمسش الدايرة لا من الشمال ولا من اليمين، وفي راسب حبر نازل لتحت، الراسب ده لا يمكن يكون موجود. فالعلماء لما درسوا المشكلة دي بيسموها يعني paleographic problem في الرسم في الخط، قالوا ان المخطوطة السكندرية في الاصل كانت بتقرأ الذي ظهر في الجسد وفي حد حاول يحرفها لالله ظهر في الجسد. لو بصينا على كلمة ثئوس طبيعية في المخطوطة السكندرية بنلاقيها زي ما انتوا شايفينها كده في الكاميرا، بنلاقيها زي ما انتوا شايفينها كده في الكاميرا، مفيش راسب حبر في قلب الحرف مستحيل تجدها، مفيش راسب حبر في قلب الحرف، الخط بيقطع الدايرة من الجنبين. دي حرف ثيتا وده اختصار ثيوس محترم زي ما كان بيكتبها النسخ الاصلي. فدي مشكلة نصية بيدرسها العلماء. المخطوطة السكندرية كانت بتقرأ الذي ولا كانت بتقرأ الله؟ العلماء وقفوا على الموضوع ده ان المخطوطة السكندرية كانت تقرأ الذي وفي حد غيرها او صححها خلاها الله. المشكلة التانية، هل المخطوطة السكندرية كانت تحتوي على قصة المرأة الزانية؟ هل المخطوطة السكندرية كانت تحتوي على قصة المرأة الزانية؟ ليه مشكلة يعني؟ هي ليه ايه المشكلة؟ ليه في خلاف ما بين العلماء المخطوطة السكندرية كانت بتقرأ قصة المرأة الزانية ولا لا؟ المشكلة ان في صفحتين ضايعين من انجيل يوحنا، وللاسف الصفحتين الضايعين دول اللي كان المفروض يحتوي على يوحنا من 56 لغايه 7 من 56 لغايه 752 ثواني اتاكد من 56 لغاية 852 من 56 لغاية 852 الصفحتين اللي كانوا مفروض بيحتووا على النصوص اللي ما بين النصين دول ضاعوا. فمن ضمن النصوص اللي كان مفروض يكون موجود في الصفحتين دول قصة المرأة الزانية، هل قصة المرأة الزانية كانت موجودة في الصفحتين اللي ضاعوا ولا ما كانوش موجودين ولا ما كانش القصة موجودة؟ فالعلماء بيعملوا speculation، بيعملوا عملية تقديرية، هل الصفحتين دول كان ينفع يحتوى على قصة المرأة الزانية؟ بيحسموها ازاي؟ بيحسموها بخطوات بسيطة جدا. بيقولوا ان في البداية الصفحة الواحدة من صفحات المخطوطة السكندرية كان بيتكتب على وشها وعلى ظهرها، هو عاوز يحدد كم النص اللي فقد من الصفحتين بسبب ضاع الصفحتين، عاوز يعرف الصفحتين اللي ضاعوا كانوا بيحتوى على قد ايه نصوص. فبيقول لك ان المخطوطة السكندرية الصفحة كان بيتكتب على وشها وعلى ظهرها، والصفحة كانت بتتقسم عمودين، والعمود الواحد كان بيحتوي على 52 سطر، يعني الصفحة بتتقسم عمودين، فبقى عندنا وش وظهر اربع اعمدة، وكل عمود فيه 52 سطر، وكل سطر بيحتوي تقريبا على 22 حرف. فبعملية حسابية بسيطة بيعمل ايه؟ بيعمل اربع اعمدة يضربهم في 52 سطر يضربهم في 22 حرف عشان يحسب الصفحة تحتوي على كم حرف. فقال لك الصفحة تحتوي على تقريبا 4576 حرف. طب احنا عندنا الصفحتين ضايعين، فيضرب ال 4576 في 2، يبقى عنده ان الصفحتين كانوا يحتوى على 9152 حرف. انا هقول الحسبة دي تاني عشان الحسبة دي مهمة. في صفحتين ضاعوا من المخطوطة السكندرية، عاوزين يعرفوا هل الصفحتين دول كانوا يحتوى على قصة المرأة الزانية ولا لا. فبيعملوا عملية رياضية، بيقولوا الصفحتين دول كانوا هيحتووا بالتقدير على كم حرف. فقالوا يا جماعة الصفحة من صفحات المخطوطة السكندرية بيتكتب عليها وش وظهر، كل وش متقسم عمودين، كل عمود فيه 52 سطر، كل سطر بيحتوي على 22 حرف. فقالوا الصفحة اربع عواميد، يبقى اربعة، كل عمود في 52 سطر في 52، كل سطر في 22، يبقى 4 في 52 في 22، طلع لك ان الصفحة بتحتوي على 4576 حرف. اضربهم في 2 علشان احنا ضاع مننا الصفحتين، يبقى 9152. ده اول جزء من العملية الحسابية. اما العلماء عملوا ايه بقى؟ حسبوا، احنا مفروض ضايع من المخطوطة السكندرية من نص يوحنا 56، من نص يوحنا 56 لغاية يوحنا 852. العلماء حسبوا ايه؟ حسبوا عدد حروف النصوص الضايعة دي بقصة المرأة الزانية وبدون قصة المرأة الزانية، عشان يعرفوا لو الصفحتين الضايعين كانوا يتحملوا هذا الكم من النص ولا لا. فالعلماء حسبوها، قالوا ان عدد حروف هذه النصوص الضائعة بقصة المرأة الزانية 10079 حرف. احنا قلنا الصفحتين يشيلوا كم حرف؟ الصفحتين يشيلوا 9152. طب 10079 ناقص 9152 كم حرف؟ 927 حرف. قصة المرأة الزانية كم حرف؟ قصة المرأة الزانية تقريبا 949 حرف. يعني من الاخر المخطوطة السكندرية ما كانش ينفع تحتوي على قصة المرأة الزانية. ليه؟ لان ملهاش مكان. الصفحتين ما يتحملوش قصة المرأة الزانية. ليه؟ لان الصفحتين يشيلوا 9152، والنصوص الضيعة مع قصة المرأة الزانية 10079، فما كانتش تحت، ما كانتش تحتمل. محتاجين 949 حرف. 949 حرف ده يعني تقريبا عمود. هنحشرها ازاي في وسط الصفحتين؟ فالعلماء قالوا يا جماعة المخطوطة السكندرية ما كانتش تحتوي على قصة المرأة الزانية. الكلام ده قالوا اكتر من عالم، مش انا اللي بفتكسه، موجود في كتاب Canon and Text of the New Testament by Caspar Gregory صفحة 343، قال الكلام ده. وPlain Introduction to the Criticism of the New Testament by Frederick Scrivener صفحة 95، قال برضو الكلام ده. وThe Text of the New Testament by Bruce Metzger صفحة 223، برضو قال الكلام ده، إن المخطوطة السكندرية في أصلها ما كانتش تحتوي على قصة المرأة الزانية لأن ملهاش مكان في المخطوطة. الصفحتين الضائعين ما كانوش يحتملوا النصوص اللي في الأصل كانت فيها بالإضافة إلى قصة المرأة. نحن النهاردة اتكلمنا عن المخطوطة الفاتيكانية، والمخطوطة الفاتيكانية عرفنا عنها طوام، والمخطوطة السكندرية عرفنا ان مصر فرطت فيها وراحت لبريطانيا. كيرلس لوكاريوس ادى هدية لملك بريطانيا وضاع منها عدد صفحات كتيرة وهي بتسافر من تركيا لبريطانيا. المخطوطة من القرن الخامس تعتبر كتاب كامل مقدس عهد قديم وجديد، تحتوي على رسالتين زيادة في العهد الجديد، الرسالة الأولى والثانية لكليمندس الروماني. وعرفنا أن المخطوطة في أصلها تقرأ الذي ظهر في الجسد لتيموثاوس الأولى 3:16، ولا تحتوي على قصة المرأة الزانية في أصلها. أتمنى أن المحاضرة دي كانت مفيدة بالنسبة لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.